آخر يقول لأختي ذهبت ذات يوم إلى المستشفى، فعند رجوعها من المستشفى رجعت وهي في عجلة من نفسها، وضعت العلاج في مكان غير آمن، وكان لديها بنت صغيرة، فأكلت ذلك العلاج حتى أدى ذلك إلى وفاة البنت الصغيرة. نرجو من سماحتكم أن تقنعوها فيما يرضي نفسها وحزنها، بحيث أنها تقول قد اقترفت ذنبا أفتوني، هل يعود عليها أي نوع من أنواع الحدود التي فرضها الله عز وجل، أو كفارة ذلك الذنب الذي غير قصد منها ولا إلى آخره؟ نرجو أن لا يكون على خيرهم، لأنها لم تعمد قتلها ولم تعمد سبب ذلك، وإنما قتلت ونسيت الخطر فجعلته في مكان غير مناسب في متناول الصبية والصبي الصغير. فالذي يظهر من هذا أن عليها الجهة الكفارة، لأنها مفرطة، جعلته في مكان قريب من الصغار الذين لا يعقلون، فالواجب عليها يكون محل مضطرع، محل بعيد عن متناول الصغار. أما الإثم لا يكون على هذين، لأنها لم تتعمد الشر وإنما غفلت أو نسيت فجعلته في محل غير مناسب، ولكن عليها الدية وكفارة. إلا إذا إلا سمحها الوراثة سمح عن الدية فلا بأس. أما كفارة فهي رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد قام الشرعين متتابعين.